أنه قد شبه خالقه عز وجل بخلقه. حاشا لله أن يكون من وصف الله جل وعلا بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مشبها خالقه بخلقه. نعم. فأما احتجاج الله هذا هو الحق الذي على أهل السنة والجماعة، وأما أهل الباطل فقد لبس عليهم وانتكست عقولهم حتى ظنوا الباطل حق والحق باطل، نسأل الله العافية. نعم. فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو بقوله ليس كمثله شيء، فمن القائل إن لخالقنا مثل اللهم صل الله رحمه الله وغفر له. نعم. على الأولى اليومين اللي بعد الطهر لم فسد، توضأ وصل اليومين اللي بعد الطهر لم فسد، توضأ وصل. تمكن في العادة التي معروفة وما زاد يعتبر لم فسد استحاضة، أما هذه فصل رأت الطهارة يومين ثم رأت الدم المتغير. زيادة المغتسلة بالحيض يعني مثل الأرجح أنها تكون استحاضة، لأن الرسول قال لجماعة فاطمة بنت أبي حبيش ولحمنة ولغيرهما أمرهما بما أن تمكث قدر ما تحبسها حيضتها ثم تغتسل. نعم. نعم الأجلس غير منكر. نعم قوي لهم. نعم. ما هم يزهم لا إذا رأت الطهارة إذا قطع الدم رأى الطهر تغتسل ولو ما رأت قصها البيضة بعدما رأت الطهر هذه تصبر حتى تنقطع الصفرة. نعم. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.